بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. هذا اليوم 28 من شهر ذي القعدة في هذا العام، عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقبلت علينا هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، وهي أفضل أيام العام على الإطلاق، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. وفضلت هذه الأيام العشر بدلائل الوحي وباشتمالها على يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام الله، واشتمالها قبله على يوم عرفة، وسيأتي ما جاء في فضله. كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان شرفت على ما سواها من ليالي العام لاشتمالها على هذه الليلة الشريفة الفاضلة، ليلة القدر. يقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. فإن هذه الليالي العشر المقسم بها مع الفجر هي عشر ذي الحجة، كما على ذلك جماهير المفسرين من السلف والخلف، وفيهم من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فأقسم الله بها تنويها وتعظيما ولفتا لانتباهكم أهل الإيمان إليها. وفي آية سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هي أيام العشر وما يليها من أيام التشريق فإنها ملحقة به. وهذه المواسم مواسم الخير، هي محطات يتزود بها المؤمن تزودا مضاعفا عن سائر حياته. فمن فضل الله علينا وعلى الناس أنه لا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر. مضى رمضان بما اشتمل عليه فلم ينقطع فضل الله علينا، جاء بعد رمضان أشهر الحج ونحن فيها، ثم دخلت علينا الأشهر الحرم في بدء ذي القعدة، وفيها هذه الأيام العشر المباركة. فالحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تتراء، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، فضلا من الله جل وعلا ومنة على عباده، لأن منهم المسابق والمسارع، ومنهم المستكثر من الخير، وإقامة للحجة على ذلكم الغافل واللاهي. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في أفعاله وفي تقديراته وفي شرعه وفي فضله، حكمة بالغة فما تغني النذر. والمؤمل في هذه الجلسات هي ما سبق في شرح أحاديث رياض الصالحين، لكن في التنويه على جنس عمل الخير والتناصح فيه والتنادي إليه في هذه العشر. وقبل ذلك وأثناءه وبعده يا رعاكم الله، فإن النفوس تحتاج إلى ترويض، ويكون ترويضها بالمجاهدة، ومع المجاهدة بالمحاسبة، ومع المجاهدة والمحاسبة بالحث أن تكون فيها من الغانمين ولا تكون فيها من الخاسرين. نعم، فإن الخاسر الذي يمر عليه الزمان الفاضل ثم يغدو عنه ولا يستفيد. وهذا يحتاج إلى أن تروض نفسك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، وتجاهدوها مجاهدة، وتعتبر بهذه الدنيا وتقلباتها. فكم مضى من أحبابكم لم يدركوا ما أدركتم، وهذه عبرة. فإن اليوم نحن مدركون، وغدا نحن منتقلون، والموفق هو الذي تهيب وتأهب لهذه الرحلة بزاد، يكون له أنيسا في طريقه وسفره وهجرته إلى ربه، في قبره، ثم في عرصات آخرته، ثم في مآله. وأظن أهل القبور لو كشف عنهم لتمنوا تسبيحة أو تهليلة، وتمنوا عملا وأنتم فيه في سعة. لا يتأتى هذا كله إلا بهذا اليقين المنبني على هذا الاعتقاد، ومداره بتحقيق العبودية لله إخلاصا ورجاء لثوابه وتعظيما له، وحبا واستكثارا من العمل، وسؤال الله جل وعلا أن يتقبله منا ومنكم ومن المسلمين. نعم، سم بالله. قال الإمام النووي رحمه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. هذا الحديث الجليل الجامع لفضل العمل الصالح في العشر تفرد بإخراجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العيدين منه، يرويه بسنده عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، في رواية أفضل عند الله، من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث الجامع قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، أي لا أيام، وهذا من أساليب العرب في ذكر النفي، فإنه ينفي بما وتدل على لا النافية، أي لا أيام العمل الصالح فيهن أحب، وأحب على بابها في أفعل التفضيل، أحب إلى الله من هذه العشر. فجنس العمل الصالح في هذه العشر محبوب، محبوب إلى من؟ إلى معبودك، إلى إلهك، إلى ربك الذي تعظمه وتعبده. والعشر هنا بآل العهدية يعني عشر ذي الحجة، العشر الأولى من ذي الحجة. فما هو العمل الصالح المنوه عنه في هذا الحديث؟ إن العمل لا يكون صالحا إلا باشتماله على شرطين اثنين وأصلين عظيمين يكون بهما العمل صالحا. فأولهما وأعظمهما أن يكون العمل لله، لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان، وهذا هو أصل الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. فكل عمل شاب الإخلاص فيه شوائب فإن ربي جل وعلا واحد أحد لا يقبل شريكا. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله قال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يترك العامل ويترك عمله. الشرط الثاني والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا استذواق ولا مواجيد ولا استحسانات، وإنما عمل تعبدي على وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا العمل الذي ما من أيام العمل الصالح فيه فضل العمل في الزمان الفاضل، فإن الله جل وعلا مايز بين الأيام والأعوام والشهور، كما مايز بين الأعمال، كما مايز سبحانه بين العاملين. هذه الصلاة يصليها المسلمون فهم على شأن واحد فيها؟ لا، مايز الله بينهم أعظم مايزة. وهذه الأعوام والأيام والشهور فاضل الله بينها. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن. ما العمل الصالح؟ بالتأمل ومدارسة الأحاديث، العمل الصالح فيها يرجع إلى أصول ثلاثة. إلى كم؟ أصول ثلاثة. الأول فرائض الله سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما افترضه الله علينا وأحب أن نعمله له ما افترضه. أين أنت في فرائض الله؟ وكيف أملك ونيتك في فرائض الله في عشره؟ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فرائض الله هي أعظم وجمارة العمل الصالح، وإنه من الخبل ومن الخطل أن تهتم بالنافلة وتضيع الفريضة. أقول هذا يا رعاكم الله لأن الشيطان له على الإنسان مداخل، فيعظم في قلبه النافلة والسنة المستحبة على حساب الفريضة في إهمالها. إذن قف مع فرائض الله مع نفسك. أعظم فرائض الله توحيده، هذا الذي يحاول أعداؤك الأربعة أن يسلبونك إياه وأن يزايدونك عليه وأن يخذلونك منه. فأين أنت في توحيد الله في سائر عباداته؟ ثم هذه الصلاة التي هي الفرق والفرقان والشعار الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق، ثم هذه الزكاة، ناظر في نفسك أديتها أو بقي منها شيء. وفي الزمان الفاضل كرمضان وأفضل منه في العشر لا يصح أن تؤخر الزكاة إلى هذا الزمان الفاضل، لكن يصح أن تعجل بها في الزمان الفاضل لتدرك هذا الزمان الفاضل من جهة، وتوسع على الفقراء والمحاويج من المسلمين من جهة أخرى. صيام رمضان ربما عليك منه قضاء أو على أهلك منه أيام. من أكثر ما يرد أصحاب الفضيلة من الاستفتاءات: من تريد أن تصوم النافلة وتخلي عليها القضاء، أيهما أوجب؟ القضاء. فهو أوجب من صيام النافلة، والعشر فرصة لأنها 9 أيام لا 10 في صيامها، لأن اليوم العاشر لا يصح صومه كما يأتي إن شاء الله. فمن كان عليه من رمضان قضاء أو على أهله أو نسائه تذاكر معهن ويبادرن إلى الصيام. وفيه فرض الله بالحج، وهذه أفود الحجيج يممت تجاه بيت الله الحرام، يممت تجاه كعبته وحرمه، يممت تجاه منى وعرفة ومزدلفة، مجيبين نداء ربي على لسان خليله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يجمع الواحد منهم عمره حصيلة حياته ليحج بيت الله أمنيته. ومنا من مكة وحرم الله عند إذنه، وهو يسوف ويؤجل المزبلة اللي بعدها، هالزمان ذا حر في أشياء جديدة علينا، فيمضي العمر وهو في تسويفه وتأجيله. أليس مفرطا في فرض الله الذي هو ركن الدين الخامس؟ الأصل الثاني من جنس العمل الصالح المحبوب إلى الله في العشر النوافل والمستحبات، وهي ما كان قسيم الفرائض والواجبات. وهذه النوافل على نوعين: النوع الأول ما كان من جنس هذه الفرائض فندب إليه المؤمن، لأن النوافل من جنس الفرائض هي أزكى من غيرها، ودلت عليها دلائل كثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة لملائكته: يا ملائكتي انظروا لعبدي هل له من نوافل، أي في أركان الإسلام، ليسدد بهذه النوافل نقص وخلل ما كان في فرائضه. هل لعبدي من نافلة في صلاته في زكاته في صومه وحجه وعمرته؟ وهذه النوافل المشروعة من جنس الفرائض كثيرة: جاهد نفسك وأطرها واصبرها على أن تزهو العشر بها. ثم هناك نوافل أخرى مطلقة، فأكثر منها واستكثر، فإنها أيام تنقضي سريعا، وفي آخر الزمان وأنتم في أواخره، الزمان يمضي سريعا لا تقوم الساعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يكون العام كشهر ويكون الشهر كجمعة كأسبوع، وتكون الجمعة كيوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كعسيب احترق، أي في سرعة مضي هذه الأزمان. وتجدون هذا: فيا سعد ويا حظ وتوفيق من أودع في أيامه هذه الأعمال الصالحة. فجنس النوافل مراد لذاته، وهي كثيرة: صدقات، مشي في حاجات المسلمين وقضائها، قراءة قرآن. لا تظن أن القرآن خاص برمضان، لا، العشر له منه نصيبه، فكما اجتهدت ووفقت في رمضان فاجعل لك حزبا في العشر. وكان السلف يجعلون في هذه الأيام في كل يوم وليلة ختمة، لأنه من جنس العمل الصالح تلذذا بكلام الله. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله كلامه، أي ما خرج منه. كذلك في الصلة والتفقد، توسع على أهلك. وجنس العمل الصالح كثير، والناس يتفاوتون، منهم من عنده جدة في القيام في الصلاة، منهم من عنده جدة في الصيام والقراءة، منهم من عنده نشاط في قضاء حوائج الناس والسعي فيها. فهذه التمايزات أنت أدرى يا رعاك الله بنفسك وبنفسك، فما كانت فيه نفسك لها فيها شرة، فاستعن بالله لا توفر. منهم من يفتح عليه في باب الذكر ما لا يفتح عليه في غيره. إذن انظر ما أنت مقدم عليه فاجتهد. ذكرنا ماذا؟ أصلين. الأول وشو؟ الفرائض والواجبات، والثاني النوافل. وفي ضمن ذلك الانتهاء عن المحرمات وتضييع هذه الواجبات والفرائض، فإن هذه تحتاج إلى مجاهدة لا سيما ممن بلي بها. فالعشر فرصة للتوبة والأوبة، وفرصة للتعامل مع الله جل وعلا فيما اعتدته في نفسك، خصوصا في خلواتك من الذنوب. فبينك وبين الله نية، وبينك وبين الله خبيئة، فهذه فرصة تترك ما ألفته من المعصية طاعة لربك. الأصل الثالث أن العشر فيه عبادات خصت به، مخصوصة به، وهي متنوعة. فمن أصلها الحج والعمرة لمن لم يحج أو سيحج ويعتمر نفلا، ولهذا أفضل أنساك الحج التمتع، يحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج فيطوف لعمرته ويسعى لها، ثم يقصر من عموم رأسه بالمكينة على رقم 3 4 2 أو بالمشط مع المقص فيعم رأسه، ثم يتحلل فيحرم يوم 8 يوم التروية بحجه. وهذا هو أفضل الأنساك، وهو النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقد كثر رغبة الإخوان في الحج، وسنجعل له إن شاء الله 3 مجالس على هيئة قصته عليه الصلاة والسلام، من خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها في أداء النسك إن شاء الله. من العمل الصالح المخصوص في العشر ما جاء في حديث ابن عباس في رواياته عند بعض أهل السنن وعند الإمام أحمد وغيره، قال فيه رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، في رواية: أفضل من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا التهليل والتكبير والتحميد شعار في هذه العشر، متى يبدأ ومتى ينتهي. يبدأ من رؤية هلال ذي الحجة، وقد وجهت المحكمة العليا بالتحري متى؟ الليلة القابلة بعد غروب الشمس يوم غد الأحد. فإن رؤي الهلال فثبت برؤية الهلال دخول ذي الحجة، فالليل تابع لليوم. فيبدأ فيه بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، تكبيرا مطلقا لا يتحدد بحال أو مكان أو صفة، في بيته، في سوقه، في مسجده، بس ما هو بيشغل المصلين والقارئين. نعم، بعض الناس الفقه ضعيف والعقل أضعف، من كان منشغلا بعبادة لا تشغل عليه، في داخل في مشيك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في عملك في سيارتك، وانتبه لا تكن ممن يذكر الله إذا رأى الناس ويغفل وينسى إذا غاب عن الناس. فهذا باب خفي من أبواب الشيطان ليصرف العمل لمراءة الناس، طلبا لمدحتهم أو اتقاء لمذمتهم. ويستمر الذكر مطلقا إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة. هذا الذكر بالتكبير المطلق. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا في العشر يخرجان إلى السوق فيكبران، ذكر واقع الحال، ما هو قصدا أنه يكبران في السوق، لا، يخرجان إلى السوق فيكبران لانشغالهم بهذه العبادة، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما أي تأسيا بهما، لا أن ذلك تكبيرا جماعيا كما ظنه من ظنه، لا، لم يأتي في شرعنا لا تكبير جماعي ولا تلبية جماعية ولا ذكر جماعي، مع وجود سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجد سبب ذلك ولم يفعله. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ففعله محدث، منه التكبير والتلبية الجماعية وجد سببها وأكثرهم لا يعرفها ولم يشرعها لهم ولم يفعلها معهم ولم يحثهم عليها عليه الصلاة والسلام. يداخل هذا التكبير المطلق الذي تختص به العشر يداخله التكبير المقيد. وقبل ذلك، هل التكبير خاص بالعشر؟ ها؟ خاص بليلة العيد، عيد الفطر إلى انقضاء الصلاة. أما العشر فلفضلها طال من دخول هلال من دخول ذي الحجة برؤية هلاله أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما إلى نهاية أيام التشريق، وهذا دليل على أن أيام التشريق ملحقة بالعشر، وسيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. يبدأ التكبير مطلق مقيدا كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وغيرهم، من فجر يوم عرفة لغير الحجاج. ويوم عرفة متى؟ 9 من أين؟ من ذي القعدة، صح؟ أي 9 من المحرم، 9 من المحرم، ها؟ 9 من ذي الحجة، من صلاة الفجر، من صلاة الفجر إذا انتهى منها شرع له أن يأتي بالذكر بالتكبيرات، سواء مع أذكار أدبار الصلوات أو قبلها أو بعدها، الأمر فيه سعة، فلا يكون ذلك مدعاة للتنازع، الأمر فيه سعة. وأما غير الحاج فيبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، فإن كان رمى بليل من ممن أذن له، إن كان للحاج، الحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، وإن كان ممن أذن له بالرمي ليلا من الفجر إذا تحلل، لأنه ينتهي من عبادة التلبية إلى التكبير، من ذكر إلى ذكر، ويكون عقب الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق. ومما جاء عن السلف بل وعن النبي عليه الصلاة والسلام في صيغ التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، وجاء بالتثنية الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء فيه هذا وهذا، وجاء الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله، ويستحب فيه أن يرفع الرجال أصواتهم إظهارا لتوحيد الله وتكبيره، وأن تسر المرأة بقدر ما تسمع نفسها أو من أو من جم أو من بجانبها. وهذا كما في التكبير كذلك في التلبية، فيستحب للرجال أن يرفعوا أصواتهم بها، والمرأة تخفت بقدر ما تسمع نفسها ومن بجوارها. ولهذا جاء في الحديث: ما لبى ملب وكبر مكبر فبلغ مدى صوته إلا شهد له، شهد له عند الله جل وعلا. وإلى عهد ليس بالبعيد كان عوام المسلمين وشيبانهم يلهجون في العشر بالتكبير في طرقاتهم، في بيوتهم، في مساجدهم، في أسواقهم، رافعين بذلك أصواتهم، فيتأسى بهم الغافل ويتذكر بهم اللاهي. والآن صار هذا نادرا وغريبا وشيئا مستغربا لو سمع. زمان كأهله وأهله كما ترى. ومن خصوصيات العمل الصالح في العشر ما يتعلق بالأضحية، ولهذا من أحكامها أنه من دخول العشر وأراد المضحي أن يضحي فيمسك عن ثلاثة: عن شعره، وعن ظفره، وعن بشره. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن بشره حتى يضحي. وفي السنن في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر ودخولها بأحد أمرين، ما هما؟ رؤية هلال رجب، هلال ذي الحجة. طيب، والثاني إتمام ذي القعدة 30 يوما إن لم ير الهلال. ما لنا إلا الحالتين. طيب الحسابة، قالوا يمكن يصير يوم كذا، نقول ما نعول على الحسابة حتى نرى الهلال، فإن لم نره نكمل ذي القعدة 30 يوما. هذا هو أصل الشرع في الأشهر التي رتبت عليها ثلاثة أنواع من العبادات من الفرائض. وش هي الثلاثة؟ ها يا سعيد بن سعد، السؤال مخصوص والله من واحد لواحد، أنه بنخصه بالسؤال. جاك الذيب، جاك وليده. نعم، ها يا أبو سعد، ثلاث فرائض مناطة بالأشهر: الصيام، صيام رمضان، والحج، والزكاة. فإن الزكاة واجبة بالأشهر إيش؟ الشهرية الميلادية ولا الأشهر الهجرية؟ بالهجرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، إذا دخل العشر وأراد المضحي أن يضحي فليمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشره، أي بشرته، فلا يأخذ منها شيئا. وهذا الحكم خاص بالمضحي وحده، لا من يضحي عنهم من أهله وولده ووالديه، خاص بالمضحي. والعوام هوام أشغلونا، قال: والله أنا بسافر وبروح وبوكل أخوي وعمي وابن عمي وصديقي يذبح عني، يبي هو اللي يمسك عنه. هذا من الحيل، حيل بني إسرائيل اللي انت وارثها. نعم، هل الوكيل هو المضحي ولا أنت المضحي؟ أنت المضحي، كثر خيره الوكيل يتعب عنك ويتوسخ ثيابه وفي حر القوايل ويذبح ويشرف، أنت اللي تمسك، ليس وكيلك الذي يمسك. وهذا من أفراد ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. تقليد النصارى واليهود حتى في التحايل والحيل. وهذا الحكم مستمر حتى يذبح الأضحية، فإن ذبحها يوم النحر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر مناط به، ولا يعارض ذلك ما يكون في حق الحاج الذي يريد أن يضحي عند أهله، فإنه مأذون له أن يأخذ من شعر رأسه في عمرته، ومأذون له من في الحلاقة في يوم حجه. أما الشعور الأخرى فلا. ولهذا الشعور ثلاثة أنواع في حكمها: فشعر مأمورون أن نأخذ منه، وهو شعر الشارب في حق الرجال، والعانة والأبطين، والسنة أن يأخذ منها في كل أسبوع، وحده في 40 ليلة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم كم؟ أن يأخذوا من شعورهم 40 يوما. هذا الشعر المأمور بالأخذ منه. نوع ثاني شعر نهين عن الأخذ منه، في الرجال شعر اللحية، فحرام أن تأخذ منه لا في عشر ولا في غيرها. وشعر الحاجبين للجميع، وأشغل ما أشغل الناس والنساء، وما كسب المشاغل الحاجبان لعبا وعبثا بهما، وعينك تشوف وإذنك تسمع، والتعب على مخباتك أنت أيها الرجل، وإنك تقول لا، إنك تعي عليهم، أبغير شكلي، من هو لتغيرين شكلت الرجل تتدبين وتعقبي، ما هو بالرجلة للحريم، الرجل تبع. ولهذا يرد الشر، فإن لم يكن له ناصح ومنكر درج واشتهر وانتشر. فشعر الحاجبين وشعر اللحية للرجال لا يصح الأخذ منها. شعر رأس المرأة لا يجوز حلقه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق في النسك، ومن تشوف الشريعة لإضفاء شعرها أذن لها بأن تأخذ منه قدر إيش؟ قدر الأنملة، لأنها متشوفة إلى زينة شعر رأسها. في زمن تشبه فيه نساؤنا بالفاجرات والكافرات والماجنات، وبذلنا الأموال الطائلات لأجل هذا التشبه. وثمة شعر محرم على الرجال أخذه، وهو ما ينبت على سواعدهم وسيقانهم وصدورهم، لأن الأخذ منه تشبه بمن؟ بالنساء وتخنث. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين ممن؟ من الرجال، والمسترجلات ممن؟ من النساء. لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. النوع الثالث شعر مسكوت عنه، كشعر الساعدين واليدين والصدر وما ينشأ على الوجه، بخلاف الحاجبين للنساء، ما مسكوت عنه فلها أن تأخذ منه. ولهذا لو نبت للمرأة شعر في ذقنها أو في شاربها أو في خدها جاز لها أن تأخذ منه. والظفر معلوم لا تأخذ منه لا بالمقراض ولا بأسنانك. والبشرة وهو ما يبس من جلدك في أعقابك وفي أطراف أناملك وفي شفتيك لا تأخذ منها. وما يسمى عند النساء وعند من تشبه بهم من الرجال بالتقشير لا يصح لمن أراد أن يضحي، وهو الأخذ الطبقة العليا من الجلد تجملا وتزينا، لا يصح لمن أراد أن يضحي. ومن حكم ذلك والله أعلم أن يشابه المسلمون في الآفاق، المضحون يشابهون إخوانهم الحجاج والعمار في نوع إحرام. محظورة الإحرام 9 في الحج والعمرة، وفي النسك وهي نسيكة الأضحية تشابههم في الشعر والظفر والبشرة فلا تأخذ منها شيئا. والنهي يدل على التحريم في ظاهر الحديث الذي لم يأتي له صارف منه. سيأتيكم من يقول هذا مكروه أو هذا مباح، إذا قال النبي قولا فلا قول لأحد بعده، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا. والأضحية عبادة مخصوصة في يوم النحر وأيام التشريق بعده، ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء في يوم العيد أفضل من إهراق دم. فكما العمل الصالح في العشر محبوب، ما تقرب إلى الله في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم. وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان بمنزلة قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وهذا في الأضاحي وفي إيش؟ وفي الهدايا، هدايا الحجاج، هدي التمتع والقران. الله جل وعلا لن ينال منك لحمها وشحمها ودمها، وإنما يناله منك التقوى في تعظيم الله بالذبح على اسمه تقربا له. وفي آية الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا تبخل بما تبذله في أضحيتك وهديك، فالشحم واللحم والعظم لك ولأهلك ولله منك التقوى. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من عجائب الزمان أن تجد الواحد يهتم لكرائم ضيفانه، يذبح لهم إكراما الشاة والشاتين، ويحدر لهم القعدان، ولا يمل ولا يكل. وإذا جاءت الأضحية والهدي دور له مخارج، حتى صارت المخارج عنده أكثر المخارج الدائرية. ليه؟ لهذا المعنى الذي نعيده ونبديه: هل العمل لله حقا متمحضا، أو لأجل بيض الله وسود الله؟ والعجب أن هذه متعددة حتى في أركان الإسلام. من هؤلاء من يشغلون المشايخ: هل علي زكاة في إبلي وأنا أطعمها، وفي غنمي وأنا أكد عليها؟ ولم يسألهم عن كرائم أضيافه على مدار السنة، وما يذبحه لأضيافه أضعاف أضعاف ما يجب عليه في زكاته. وقد تأملتها، فهناك من يجب عليه في إبله ثنية أو لدزية أو أربع شياه، وما يذبحه كرائم لأضيافه على مدار السنة يمكن مئات ذبيحة. أين هذا من هذا؟ فالشيطان يعظم هذا في عينه ويصغر ويحقر ذلك في قلبه. لا تبخل. وكان من العوام الصلحاء من ينظر إلى أضحيته في أسمنها وأغلاها ثمنا لا يبالي، لأنه يبذلها لمن؟ لله، طواعية وقربة له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن الكسل من يأنف أن يخرج فيشتري أضحيته وجلبها وذبحها، يمكن ما يعرف يذبح بعد، وسلخها وما يتسخ به، يقول أرسلها إلى بلد فلان وغيره لأنهم أحوج. هذا من حبائل الشيطان ليخليه وأهله عن هذه الشعيرة. نعم، أقم الشعيرة فيك وفي بلدك وأهلك وولدك، وانت ودك الله يقويك، ارسل 1000 أضحية، التعب على مخباتك. أما تجعلها مقابل إظهار الشعيرة فهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكرون أنتم كيف كان فرحكم بالأضحى واهتمامكم له وطربكم له، مما خف الآن عند أهليكم وأولادكم، مع أن الزمان هذا أنتم أوجد وأغنى وأكثر يسورة من ذلك الزمان، ولا لا يا أخواني؟ والأضحية حكمها سنة مؤكدة في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم سنة مؤكدة. تجب الأضحية في حالتين: الأولى في النذر، فإذا نذر الناذر لله علي أضحية، وجبت هذه الأضحية عليه بنذره. الحالة الثانية أن تكون وصايا لآبائه وأجداده، فيجب عليه أن ينفذ هذه الوصية إذا كان ثمة غلة ودر يدر على وصاياه، لأن الله جل وعلا يقول في الوصايا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن نفدت الغلة ما عندنا الثلث والسبيل والوصية، نفدت، إنفاذك لها سنة تؤجر عليها وتثاب أنت وأجدادك وآباؤك بها، سنة. فإن لم يوصي آباؤك وأمهاتك، إن لم يوصوا بالأضحية، هل يشرع أن تضحي عنهم أضحية مستقلة يسميها الناس بريرة يبر بها أباه وأمه وجده وجدته؟ الصحيح أنه لا يشرع ذلك، بل تضمها مع أضحيتك، بمعنى تضحي أضحية واحدة تنوي بها عنك وعن والديك وعن أهل بيتك بالغين ما بلغوا. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تبونه عليه الصلاة والسلام ضحى عن خديجة، ضحى عن بناته الثلاث اللاتي متن قبله، وهن زينب ورقية وأم كلثوم، ضحى عن عمه حمزة، لم يضحي عنهم، وهو أبر الناس بهم صلى الله عليه وسلم، وإنما ضحى بكبشين أقرنين موجوئين مملوحين أملحين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، اللهم صلي وسلم عليه. ومع غلاء الغنم وسيزداد سعرها في العيد، وسع الله لك، فالأضحية والهدي جعلها الله في بهيمة الأنعام. ما بهيمة الأنعام يا مجذوب؟ الغنم والإبل والبط، الوز، بهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، هي ثلاثة عند الإجمال وستة عند التفصيل. شلون ستة عند التفصيل؟ الغنم نوعان: الماعز والضأن. وفي الغنم لا بد في الهدي والأضحية أن تكون ثنيا ما لها سنة، إلا ما رخصه النبي صلى الله عليه وسلم في الضأن، أن تضحي منها الجذعة ما لها ستة أشهر. البقر نوعان: البقر المعروفة والبقر النهرية الجواميس، ولا يضحي منها المضحي إلا ما له سنتان ثنيا تسمى مسنة. والإبل نوعان: إبل عربية ذات سنة من واحد عراب، والإبل الأعجمية البخت ذات إيش؟ السنامين، والذي يضحي منها ما لها خمس سنين ثني ما أثنى منها. فإن عجزت عن الغنم جعل الله لك مندوحة في البقر وفي الإبل في إقامة الشعيرة. ولا يضحي الوز ولا الغزال ولا الخيل ولا الدجاج ولا البط ولا النعام، ما تضحي. نعم يجوز أكلها لكن لا تضحي. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا بإجماع المسلمين، حتى صرنا نسمع عجبا في زمان العجائب أن يضحى بالبط والوز وبالأرنب وبالدجاج، والديك الرومي والديك اللي ما هو برومي، والدجاج الفيومي والدجاج اللي ما هو فيومي، غرائب. ولكن هذا الجهل لا حد له في ترديته أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا من المسابقين والمسارعين إلى مرضاتك، المتباعدين المجافين أسباب سخطك ومقتك وعقوباتك. اللهم بلغنا الأزمان الفاضلة وأعنا فيها على مرضاتك، ولا تجعلنا فيها من المحرومين ولا من الخاسرين يا رب العالمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وضرارينا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخوان شرهين علينا، نشرهم ولا ما نشرهم؟ أي يقول أنا ثلاثة أسئلة شوي، خليها أربعة أو خامسهم كلبهم، أي نخليها خمسة. لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. هاي الخليفي هذا الأول. يا شيخ الآن في بعض الإخوان يكبر في المسجد بصوت كبير، هل ننكر عليه لحديث أربع على أنفسكم ولا؟ إن كان المسجد فيه المصلي، يقول في بعض الناس يرفع صوته بالتكبير في المسجد في العشر، إن كان المسجد فيه مصلي وقارئ فيشار إليه أن أخفض صوتك، وإن كان كبيرا في سنه لو تشور عليه يجيب آخر ما عنده، فادرأ الشر الأعظم بالصبر عليه. وإن كان هو ما هو كبير في السن معاندي نفسه بطرف خشمه، ايش تبي تسوي وتهاوش انت وياه؟ ها؟ ولهذا قاعدة يا اخواني، وهي ماذا؟ ان المفاسد تدرى، اصبر وخر عنه ان كان هو ممن يثور والم للهوشات والهويش. بهذه الطريقة ايه، لا هو الشيطان يقوله تذكر، هم يدخل شيء من دخل هو ما يدري. يقول حديث ابن عمر هو إيه، بس ما أزعجوا المصلين ابن عمر أبو هريرة. إحنا ما نتناقش الحين، ترى نبين حكم ولا نبنبتل حنا كذا. والله أعلم. نعم. يا بان مي. العقيقة هل تدخل في لو جعل العقيقة في العشر؟ نعم، دخلت في جنس العمل الصالح. أما أن تكون العقيقة ينويها عقيقة وأضحية فلا. لا عقيقة هو العقيقة لا ترتبط بالعشر، لكن قد توافق، قد توافق العقيقة العشر. أما يأخرها للعشر لا تؤخر العقيقة للعشر للزمن الفاضل. سم أشار قضية الأخرى في الزمن السابق، أي بعض الشباب وبعض هذا الفرح والاهتمام، حتى بعضهم لا يأكل. ترسيخ هذا الشعر. يسأل أخونا يقول إن الشباب والصغار لا يجدون لذة للأضحية وفي الأكل منها وفي إقامة الشعيرة لأنه لم يعود، فالملامة على رب الأسرة وعلى المضحي. وأما كونهم لا يكون منها لأنهم شباع، امنعهم من الليل من الحلاو والفشفاش والبطاطس، وشوف كيف إذا قدمت والسبدة والحميسة نفسكم فيها. ولهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم النحر لا يأكل قبل أضحيته، أول ما يأكل أضحيته، ولهذا يعجل في صلاة العيد يوم النحر، وفي يوم الفطر لا يؤخرها، ويطعم تمرات قبل خروجه إلى صلاة العيد صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائق التي كان يسلكها معنا أهلنا، كل يشغل في شيء، أنت يا فلان مسؤول عن الصحون والسكاكين تزهبهن، وأنت مش مسؤول عن شبة النار. ليه تشب النار؟ شبة النار نصف الجمالة والنصف الآخر ما تهيأ من الزادي للحميسة، وليكون طعامهم من هذه الأضحية شوايا الكبد وغيرها. وفلان مسؤول عن الحسحسة، تعرفون الحسحسة؟ ما هو يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف، الحسحسة. وهذا مسؤول عن الكرشة وتنظيفها، حتى يكون لهم اهتمام بهذه الشعيرة. لكن الكسل ولا يهون الخدم، علمونا التنبلة والكسل، والله أعلم. نعم سم كيف؟ أي نعم. يسأل أخونا عن هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر، أنه إذا رفع الإنسان صلاة من صلاته من ركوعه في صلاته قلد غيره، ربنا ولك الحمد يرفع يديه كأنه يدعو، وهذه من البدع المستوردة. لم يشرع لك بعد الرفع من الركوع إلا أن ترفع يديك حيال منكبيك أو حيال أذنيك، ثم تضع اليمنى على اليسرى. أما يرفعها هكذا أو هكذا أو هكذا فهذه من البدع المحدثة. سؤالك هذا الرابع. الخامس نايف بصيرك. أي الأطوفة في الحج، فالأطوفة خمسة أنواع أطوفة. طواف القدوم وهذا سنة للقارن والمفرد، وطواف العمرة وهذا ركن، كم هذه؟ اثنان. وطواف الإفاضة وهذا ركن في الحج، وطواف الوداع وهذا واجب في الحج على غير أهل مكة وعلى غير الحيض والنفساء، وطواف نذر هذا واجب يضاف إليه السبع السابع السادس وهو طواف نافلة. من حج وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من أعمال الحج، لابد ينتبه أنه ما بعد حل التحلل الكامل، فلا يقربها له، لأنه ما زال متلبسا بالنسك، لم يحل التحلل الكامل. فإن أخر طواف الإفاضة آخر شيء يفرغ من رمي الجمار، فيطوف طوافا ينويه إفاضة فقط، ما يشرك إفاضة وداع، ينويه إفاضة فقط، ثم يطوف بهذا الطواف بهذه النية ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه ويغادر. وصدق عليه، والحالة هذه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.